ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. إخواني الكرام، ما زلنا في الحديث عن التوحيد، وقد تحدثنا باختصار شديد عن توحيد الربوبية، والآن نسلط بعض الأضواء على توحيد الأسماء والصفات، وهي التي وقعت فيها خلبطة، وقع فيها خلافات، وتفرقت فيها أحزاب وفرق. نعم، نقول يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله أسماء، وهذه الأسماء صفات، لأن أسماء الله ليست ارتجالية، وإنما هي تدل على الذات، هي من حيث كونها أسماء تدل على الذات، ومن حيث كونها صفات تدل على المعنى. فكل أسماء الله فيها اسم ومعنى، وبفضل الله اختص بهذا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماؤه كلها هي أعلام وصفات في حد ذاتها. كيف ذلك؟ مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاسم ألهم جده لأن يسميه به إلهام من الله. إيش اللي لذلك سماه محمد؟ هذا الاسم ما كان موجودا من قبل. قال هو نفسه رجاء أن يحمد في السماء والأرض. محمد من حميدة، حميدة هذا طبيعي يعني محمود، ولكن حميدة بمعنى أنه يحمد حمدا كثيرا في السماء والأرض. فمحمد هو عالم يدل على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت نفسه فيه معنى، وهو حمد الناس له في الدنيا والآخرة، وفعلا كذا كان. كلمة أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد. أحمد هذا اسم تفضيل، اسم تفضيل هو اسم يدل على ذات رسول الله، وبلوك نفسه أيضا يدل على كثرة المحمودية، إما منه لأن يكون أكثر الناس حمدا لله وهذا من اسم فاعل، وقد يكون مشتق من اسم المفعول، لأن أفعال قد يأتي من اسم المفعول، يكون بمعنى أنه محمود أيضا في السماء والأرض. وفعلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين منذ بعثة رسول الله إلى الآن وإلى النفخ في الصور كلهم يكنون له التبجيل والتعظيم والحب نعم والفداء بآبائهم وأمهاتهم كذلك الكل يكن له هذا فهو نعم كم أقلت لكم هذا ويقول أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي نعم يعني أول من يخرج إلى القبر ثم الناس يتتابعون أول من يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته وأنا يقول وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي إذا العاقب معناه لا نبي فهو اسم وصفة نعم وهو مقصر نعم فأسماء الله إخواني هي في الحقيقة أسماء من حيث دلالتها على ذاته سبحانه وهي صفات من حيث إنها تدل على معاني كل اسم من اسم إلا وهو له معنى نعم ولله الأسماء الحسنى هذه الحسنى بمعنى هذا مؤنث أحسن أي أسماء الله كلها بلغت الغاية في الكمال والجمال فالله سبحانه وتعالى يقول العلماء أسس التوحيد ثلاثة صفات أسس الصفات ثلاثة إيش هي أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نعم الإثبات ثم التنزيه مع إثبات هذه الصفات ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص ومنزه عن أن يشبهه أحد في صفاته أو أفعاله هذا الأساس الثاني الأساس الثالث هو نفي الكيفية هذه الصفات التي نجدها في كتاب الله أو في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكيف أبدا فكيفيتها موكولة إلى الله سبحانه وتعالى مثلا السميع البصير سمع الله كسمعنا سمع الله لا حد له يسمع كل الأصوات كما قلنا مرات على اختلاف اللغات نعم على نعم على تعدد الأزمان و يعني الجهات فربنا سبحانه وتعالى نعم لا يشبهه شيء إذن هذه الأسس الثلاثة قلنا إيش هي الأساس الأول إثبات الصفات الأساس الثاني التنزيه الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل تشبيه وتكييف ثم الأساس الثالث هو نفي الكيفية نفي الكيفية فهو موجود ونحن موجودون وجوده فوجودنا لا فلله الأسماء الحسنى قلنا منزه صفاته كاملة نجد في القرآن الله ينزهه عن كل نقص ينزه نفسه سبحانه ينزه نفسه فيقول عن اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا نعم وقتلهم الأنبياء بغير حق فالله يعيب عليهم هذه الصفة الناقصة التي يصفون الله سبحانه وتعالى بها ويقول أيضا سبحانه من لا عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن المشركين الذين يصفون الله بالولد يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فظيعا منكرا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا فاليهود قالوا عزير من الله والنصارى قالوا المسيح من الله والمشركون قالوا الملائكة مناط الله نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه الآية متى أتى بها الحق سبحانه وتعالى لما بين المعايب والنقائص التي يصفون الله سبحانه وتعالى بها وثم بين ما يصف به المرسلون الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى منذ نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأثبت ما أثبته الرسل ومدح الرسل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص ووصفهم لله بالكمالات. نعم، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي هو منزه عن الأوصاف الناقصة والعيوب التي ألصقوها بالله سبحانه وتعالى. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معنى الحمد، معنى الحمد هي المقلوب والله الاسماء الحسنى كلها. الحمد معناه أن كل الصفات الكاملة والثناء الجميل من يستحقه هو سبحانه وتعالى، هذا معنى الحمد. والحمد كمال، نعم، وزيادة على كونه كمالا، نعم، هو ذاتي لله، الكمال ذاتي. نحن وإن كان فينا بعض الصفات الحميدة وقد نقول كمال بشري، لكن هذه الصفات التي في البشر ليست له من ذاته، لا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبه إياه. فالله له قدرة ولكن يسير، ونحن لنا قدرة، من أعطانا إياها؟ هو سبحانه. إذا كان عندنا علم منه سبحانه، إذا كان عندنا مال وغنى منه سبحانه، فليس لنا شيء، الله سبحانه وتعالى هو أوجدنا وأوجد كل ما نتمتع به من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. إذا الحمد لله ذاتي، والحمد لنا لا ليس ذاتيا، وإنما فإذا مدحنا من صنع الكمبيوتر ولا من صنع القنبلة الذرية ولا من صنع العقل الإلكتروني أو شيء من هذا، الذي يحمد من؟ اللي صنع هذا المخ، هذا المخ وهذا الفكر الذي صنع ما صنع، صانع هذا الفكر هو الذي ينبغي. فحمد هذا ليس ذاتيا، وإنما ينبغي أن يحمد من؟ من أعطاه هذه المهمة، من ألهمه إياها، من أقدره عليها، من خلق المواد الأساسية التي بها صنع. ترون فيه. إذا الحمد لله ذاتي، والحمد نعم للمخلوقات وإن حمدوا بما حمدوا، فهو مستعار نعم من الله سبحانه وتعالى، مسوق من الله. إذن يقول الله عز وجل هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، الأسماء الحسنى وقلنا من الأحسن. الله عز وجل سبحان الله، العبادات التي نوجهها للحق سبحانه وتعالى هي بنفسها تقتضي الكمال لله، لأنه لا يعبد بأي نوع من أنواع العبادة إلا من كان كاملا الكمال المطلق. مثلا، وهذا مدلل عليه في القرآن، لأن الله يقول يعني الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يعبد بحق إلا هو. لماذا؟ قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الخالق البارئ المصور، لهذا كان يعبد. هذه العبادات كلها مقتضية لهذه الصفات الكاملة، كل الصفات، وأنا أمثل لكم بعبادة واحدة، مثلا الدعاء. أمرنا بأن ندعو الله، يقول ادعوني، نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا الدعاء يقتضي كل الصفات. ليش؟ لأن الذي يدعى ينبغي أن يكون حيا، هو الحي. هل ميت يدعى؟ لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قطح الحي، باقي من مات ندعوه، لا، الذي لا يموت هذا يموت، فكل من يموت أو مات يدعى، لا يدعى في نص كتاب الله. فالذي يدعى هو الحي، الحياة الكاملة التي لا أول لها ولا آخر، وليست الحياة مستعارة كحياتنا، للحياة الذاتية لله. هذه واحد. أيضا نحن ندعو، الدعاء يقتضي الغنى، فالفقير يدعى. إذا الدعاء يستلزم أن يكون الله غنيا، وفعلا فهو الغني. الدعاء يقتضي أن يكون الله سبحانه وتعالى قادرا أو قديرا بهذه المبالغة، فهل عاجز يدعى؟ لا يدعى. الدعاء يقتضي أن يكون الله عز وجل كريما، فهل بخيل يدعى؟ لا يدعى. الدعاء يقتضي أن يكون الله غنيا، هل الفقير يدعى؟ لا يدعى. يعني الدعاء يقتضي أن يكون الله سميعا، فهل أصم يدعى؟ لا يدعى. وهكذا إخواني ما تقوله في الدعاء قوله في كل نوع من أنواع العبادة. فلذلك جميع أنواع العبادة تستلزم توحيد الربوبية كما تستلزم توحيد الأسماء والصفات. طبعا وإن كان العلماء يقول العبادة مقتضية وليس مستلزمة، أي هي تقتضي، فهي تضمن العبادة تتضمن نعم الألوهية، تتضمن نعم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى دائما يشن حربا على المشركين الذين كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولا يعبدون الله عز وجل، لأنها نعم تستلزمها. إيه نعم. على كل حال إخواني يقول الله عز وجل هنا، وكذلك أيضا الصفات نفسها قد تستلزم بعضها بعضا، يستلزم بعضها بعضا. فمثلا كلمة الحي، كل علماء كلمة الحي نعم يعني تتضمن أو تستلزم بالأحرى تستلزم كل صفات الذات، وصفات الذات لا حد لها ولا حصر. كيف ذلك؟ مثلا نصف الله سبحانه وتعالى بكونه قديرا، القدرة المطلقة، القدرة اللانهائية، لا يكون سبحانه وتعالى حيا حتى يكون قديرا قدرة بلا نهاية. عليك الحي، هو الحي، إذن الحي تستلزم القدرة. لا يكون يعني حيا حياة كاملة حتى يكون عليما شمول بالشمول والكمال، يعلم كل شيء، وإلا كانت حياته ناقصة. لا يكون حيا حياة كاملة حتى يكون بصيرا، لا يكون حياة كاملة حتى يكون سميعا. هل أعمى والأصم حياة كاملة؟ لا أبدا. وهكذا الحياة الحي، كلمة الحي هو الحي تستلزم كل الصفات نعم، وكلمة القيوم تستلزم كل صفات الأفعال، لأن عندنا صفات الذوات، صفات الذات، وصفات الأفعال. إيش الفرق بينهما؟ صفات الذات لا تنفك عن ذاتها، مثلا ولا تتعلق بها مشيئة، فمثلا القدير، الله قدير، الله رحيم، لا نقول قدير إذا شاء، عليم إذا شاء، لا، لكن صفات الأفعال نقول خالق إذا شاء، رازق إذا شاء، مميت إذا شاء، محي إذا شاء. هذا هو الفرق بين صفات الذوات وصفات الأفعال. صفات الذات لا تتعلق بها مشيئة، وصفات الأفعال تتعلق بها مشيئة. نعم، إذن كانت كلمة الحي تستلزم كل صفات الذات، وكلمة القيوم تستلزم كل صفات الأفعال، لأنه قيومان قيوم، أي قائم بالكون كله، بالحياة والإماتة والإعطاء والمنع والخفض والرفع إلى آخره، إلى آخره صفات الأفعال، فكلها داخلة في القيومية، يعني أنه قائم بكونه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الصفتين الحي القيوم يقول هما يعني يقول سبحانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم تجمع في ثلاث آيات في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي افتتاح سورة آل عمران يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الفلاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه يقول سبحانه وعانت الوجوه للحي القيوم يقول ثلاث آيات جمعت نعم اسم الله الأعظم لأنها جمعت هذه الصفات كلها نعم ثم إخواني الكرام ولله الأسماء الحسنى تدرون إذا في أسماء حسنى بمعنى أحسن لأن الحسنى هذا مؤنث من الأحسن وفيه صفات حسن فالله ينبغي أن يدعى بالصفات الأحسن بالصفات الحسنى لا بالحسن فمثلا من الصفات الحسنة الموجود فالله موجود لا ندعوه باسم الموجود ونقول يا موجود لا لأن هذه ليس فيها كمال ليس فيها جمال نعم لكن يعني المعنى معناها الكامل حقيقة الوجود لله عز وجل وجود كامل لا أول ولا آخر ولكن ما فيهاش الرونق والجمال والمعنى الراقي مثل ما في القدير والعليم والحكيم والرحيم إلى آخره فلذلك هو يدعى بالأسماء الحسنى يعني الأكمل ولا يدعى بالأسماء وهذا مثل أيضا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن إذا دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الأسماء الحسنى والأسماء الأحسن الحسنى بالأسماء الحسنى الحسنى محمد أحمد نعم كما قلنا الحاجب لا نقول يا محمد نقول هذا لا لأن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما يدعو بعضكم بعضا تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تخصوه نعم باسم أكمل تقول يا رسول الله يا نبي الله فالله عز وجل في القرآن لم يناد نادى الأنبياء كلهم بأسمائهم قال يا آدم سكنة وزوجين يا نوح بيت السلام يا إبراهيم أعرف عن هذا نعم يا موسى يا زكريا نشرك بغلام يا عيسى إني مصوفيك ورافعك لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا أيها النبي ما قال يا محمد أبدا يا أيها النبي لما تحرم معك يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول لا يحرك الذين يسارعون فيكم وإذا ذكره باسمه أضاف إليه الرسالة وما محمد إلا رسول محمد رسول الله إذا لا ندعوه يا محمد أو يا أحمد أو يا حاشر أو يا سيد لا لأن السيد يقال اليهودي والنصراني والمجوسي وكل الناس يقول سيد فلا نقول رسول الله سيد ابدا ليه لان هذا ليس احسن ليس احسن اسم احسن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لان السيد احنا سيسمي بعضنا يا سي فلان سي فلان او مسيو او مستير او كذا الناس يدعوا بهذه الاسماء فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول له سيد وانما نقول رسول الله نبي الله كيف قال الله عز وجل كيف عبد الله عز وجل نعم فلهذا إخواني لا تجعلوا دعاء هذه لا تجعلوا دعاء الرسول فيها معنيان الحقيقة هذا الدعاء مصدر إما أن نقول مضاف إلى المفعول لا تجعلوا دعاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما تصلحون به أنفسكم وبما تصلحون أنتم فيما بينكم عليه لا تجعلوه مثلكم هذا واحد وممكن يكون دعاء هذا مصدر مضاف إلى الفاعل لا تجعلوا دعاء الرسول أي إذا دعاكم هذا الرسول لا تجعلوا دعوته إياكم مثل دعوة بعضكم لبعض لأن الواحد منا إذا دعاه أخوه قد يستجيب وقد لا يستجيب لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لا بد أن نجيب ولو كنا في الصلاة صحابي كان معلم يعني أو بني المتعم كان في الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه يا فلان يا فلان وهو في الصلاة لما أتم الصلاة إلى به يأتي. قالوا دعوتك فلم تجبني. قال كنت أصلي يا رسول الله. قال ألم تقرأ قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ يعني ولو كنت في الصلاة ودعاك رسول الله لا بد أن تستجيب. فكيف إذا دعاك إلى أوامر ودعاك إلى نواهي أن تنتهي عنها ودعاك إلى الإيمان ودعاك إلى التوحيد تستجيب لا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل أدعية الرسول وكل أوامر الرسول وكل نواهي الرسول كلها حياة، حياة القلوب وحياة النفوس والحياة الطيبة الرغيدة، حياة الدنيا وحياة الآخرة، الحياة السعيدة هنا وهناك. ها فهي حياة نسميها حياة. وهددنا واعلموا أن إذا لم تستجيبوا أن الله يحول، نعم يحول من المرء وقلبه. إذا تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم غدا أو بعد غد ربنا يكنس قلبك، يسود، نعم يسود بصيرتك والعياذ بالله. نعم واتقوا يقول فتنة أن تصيبهم فتنة. يقول الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد يقول فتنة هنا هو هذه طمس القلب والعياذ بالله، الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، هذا عقاب من الله، أعظم عقاب هو هذا. هنا يصبح قلبك ليس لك، يحول بينك وبين قلبك. يوم تريد أن تؤمن، تريد أن تتصل بالله، تجد قلبك خلاص طبس. وأنا قلت لكم الشباب كثير يأتون إلينا يقول أنا أصبحت لا أؤمن بشيء. هنا مصيبة، أرتكب الإنسان شيء جريمة، نسأل الله أن يحفظنا في إيماننا يا رب. وثم حول حيلة بينه وبين قلبه. خلاص. الله السلام والعافية. إذا يعني يقول الله عز وجل هنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بأسماء الله الحسنى، يقول يا مقلب القلوب في كل سجود، يا مقلب، يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. وبمقتضى هذه الآية التي قرأناها الآن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ينبغي إخواني وهذه نصيحة لنفسي ولكم أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء خصوصا السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكثيرا ما كان فارغ الصحابة تساءل وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كثير ما ادعو بهذا الدعاء، أتخاف على قلبك وأنت رسول الله؟ قال لهم كيف لا أخاف على القلوب، والقلوب بين أسبوع من أصابع الرحمن يقلبها في فرجها، يقلبها في فرجها. وسميت القلوب لتقلبها. هل أنا تعتقد المؤمن ما شاء الله تحب الله وتحب رسوله وتحب كتابه وتحب المؤمن الصالحين، وغدا الصبح تكره كل شيء؟ خلاص لا يصير جهر مثل شيء، تحاول وتنفي. نسأل الله السلامة والعافية. إذا يا إخوان، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب بمقتضى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، تعلقوا بهذه الكلمتين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بها وتعلقوا بها. إذا سألتم الله بشيء قولوا يا ذا الجلال والإكرام، تسأل أنت الآخر قل يا ذا الجلال والإكرام، تتوسل إلى الله نعم بأسمائه وصفاته. نعم. وأيضا كان أيضا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأسماء، نعم، ومنها يعني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، نعم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف سعيد، يا حي يا قيوم. أقول لكم لأن هذا فيهم اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف سعيد. فكان يتوسل عليه الصلاة والسلام بأسماء الله وصفاته. وكل علماء التوسل، التوسل محصور بالتتبع والاستقراء، وجدوه أن عماس لا يتخطى ثلاثة أمور: التوسل بأسماء الله وصفاته هذه. ولابد الإنسان عند يعني حسب مناسبة، إذا كنت تطلب الرحمة تقول يا رحمن يا رحيم، تطلب المغفرة تقول يا غفار يا كريم، إذا كنت تطلب نعم كذا المناسبة، لابد المناسبة يكون مناسبة شرط حسب ما يقتضيه المقام أسماء الله عز وجل. نعم. ثم العناس من التوسلات المشروعة أنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتوسل بدعاء الرجل الصالح. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي عمر يقول له إذا حججت إذا ذهبت إلى الحج، نعم، فابحث عن رجل يقال له نعم أويس القرني، أويس إنهم القرن اسمه أويس والقرني، وعنده أم، عنده أم هو بها بار، ومن علامته عنده برص مقدر درهم في خاصرته، شوف هي منه كان فيه برص وشفاه الله سبحانه وتعالى، هذه علامته. وفعلا لما حج عمر رضي الله عنه سأل عن الوفد اليماني وسأل عن الرجل فدل عليه وبحث عن العلامة فوجدها كما فطلب منه الدعاء ودعا له، وفي العام المقبل ما أتاه الرجل، بل هو ذيك اختفى بحثوا عنه في الميجدون هنا. فأولياء الله سبحانه وتعالى سبحان الله كانوا يتسترون نعم بالكرامات التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى أكثر من التستر الزاني بزناها. فكان الإمام مالك رحمه الله إذا كان يقرأ في المصحف وطرق عليه الباب أحد يخبئ المصحف حتى لا يرى أحد يقرأ، كان يقرأ في المصحف هنا. فلذا انعامات اي كل الله عز وجل ولله الاسماء. هذه الثالثة دعاء الرجل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يخطب، قلنا هالبن في درس سابق، كان يخطب عليه الصلاة والسلام وقام رجل وقال يا رسول الله نعم هلك البلاد والعباد بالقحط، ادعو لنا ان يمطر ان يمطرنا. فدعا صلى الله عليه وسلم واذا بالامطار الغزيرة يقول في الناس في الامطار. قال في الجمعة المقبلة نعم وإذا بالرجل أو آخر يقول يا رسول الله هلك البلاد والعباد وقطعت السبل وغرقنا يا رسول الله، دعوا الله أن يفرج عنه. فدعا عليه الصلاة والسلام قال فخرجنا في الشق. كل هذا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من واحد يدعو لنا شوف رجل صالح رجل ما شاء الله كذا تقوم من الدعاء، فهذا مشروع، هذا مشروع على جاهز. كذلك أيضا توسل ليش بالعمل الصالح، بالعمل الصالح كما قال الله عز وجل نعم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، علمنا كيف نقول إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، إذن نطلب المغفرة من الله نقدم عمل صالح نقول يا ربي أتربصنا أن نؤمن فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. المنادي من هو؟ أولا رسول الله ثم كتاب الله، كلاهما ينادي من الإيمان، فآمنا برسوله وآمنا بكتابه فاغفر لنا ذنوبنا. أيضا من توسل العمل الصالح الثلاثة الذين أووا إلى الغار وسدت عليهم الصخرة ورأوا أن خلاص الموت المحقق، فكل واحد قال يعني أوصى بعضهم بعض، كل واحد يتذكر عمل صالح قدمه لله يتوسل إلى الله به لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. وفعلا كان واحد من الناس كان عنده الوالدين هو بهما بار، فأخذ يتضرع إلى الله ويستجب إليه سبحانه وتعالى لعمل صالح قدمه الوالدين، قالوا يا ربي أنا كنت مع الوالدين كان عندي أغنام وكنت إذا رحت من تلك الأغنام نعم أول ما نعم أبدأ بوالدي أحلب الأغنام وأعطي الوالدين ثم الأولاد. وفي يوم من الأيام وجدتهما نائمين فانتظرت استيقاظهما حتى الصباح وما أطعمت أولادي حتى ناموا وترست ذلك، يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك نعم فافرج عنا ما نحن فيه، وإذا من سخر فانفرج قليلا ما يستطيع الكل. والثاني يقول يا ربي كانت عندي بنت عم وكنت شغوفا بها وكان قلبي معلق بها وراودتها عن نفسها فامتنعت ثم راودتها على ان اعطيها كلام من دنانير او دراهم، ولما استسلمت لي قالت يا فلان اتق الله ولا تمت الخاتم الا بحقه، فطردتها وما اعطيتها لك يا رب. من أجلك يا ربي إذا كنت فعلت هذا اتقاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. قال فانفردت الصخرة أيضا زيادة على ما كانت عليه. قال ولكنهم لا يستطيعون الخروج. فالثالث أيضا جاء الثالث وقال يا ربي كان عندي أجراء عمال وكل واحد من عمال لما قضى عمله أعطيته أجرته إلا واحد فهذا أجرته عني فنميتها حتى صارت أبقارا وأغناما وإبينا وعبيدا وكذا. لما أتى أعطيته كل ما وفرته له فقال يا فلان لا تحزن لي قل والله كل ما هو كله لك. فأخذه يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفردت الصخرة وقربي من هذا فضل الله عز وجل. إذن وهذا وقوله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا ما يوصلكم ويربطكم بالله. إيش هو؟ أول الإيمان ثم العمل الصالح هذا الذي يربطنا بالله. أكبر وصلة وأكبر صيغة تربطنا بالله الربط الوثيق نعم هو التمسك بالإيمان وبهذا الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتفاني في حب الله وحب رسوله وتعظيم الله والاستجابة به والتضرع إليه والتوكل عليه وخشيته الآخرين. نعم هذا هو أكبر وسيلة تربطنا بالله لو يسق الله وبسه إليه الوسيلة. إليه الوسيلة هذه هي اتفاق المفسرين. نعم إلا من شهد. إذن ويقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. نعم يقول يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كما قلنا هي كلها هناك صفات توقيفية هناك صفات توقيفية نعم أو كل الصفات توقيفية في الحقيقة يعني ما ورد من الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقوله وما لا فلا. أما من يسمون الله عز وجل بأسماء لم يسمي نفسه بها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فالنصارى مثلا يسمون الله باسم الأب يسمونه الأب هكذا صار تجد في التوراة اسم الأب إن الله يخطبهم الأب نعم بالأب والد وهم أبناء نحن أبناؤه وهو أب لا يجوز تسمية الله بالأب أبدا نعم. وكذلك أيضا نجد الفلاسفة يسمون الله بالعقل الفعال أو العلة الفاعلة أو العقل المدبر العقل المدبر يسمون الله عز وجل بالعقل المدبر هذا الحاد في أسماء الله عز وجل وضرب الذين يلحدون في أسمائه وضرب الذين يلحدون في أسمائه حتى كان يعني المشركون أنفسهم تسمية يعني بعض الآلهة أو بعض الأصنام يسمونها بأسماء الله هذا إلحاد أيضا هذا إلحاد بأسماء الله لأن أسماء الله هي توقيفية أولا ثم لا يجوز أبدا أن نسمي بها غيره أبدا لا يجوز فمن بغي أن نقصرها على الله سبحانه وتعالى. نعم والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم هي أيضا أسماء الله لا حصر لها يقول العلماء لا تحصر ودل على هذا حديث الكرب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك لأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي على قدر صفاته الكاملة وصفات الله الكاملة نعم لا حصر لها ولا عدل وكل كمال له اسم يدل عليه فأسماء الله بهذا المعنى لا حصر لها ولا نهاية. نعم أما لا يرد علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذه لا تناسب هذه إن لله 99 اسما أتى بها للإحصاء من أحصاها هذا 99 إذا جمعتها وأحصيتها دخلت الجنة وإلا في القرآن أكثر من 99 والله أكثر لا تصل إلى تقريبا من 130 و140 هذه المجموعة في القرآن. أما المجموعة في السنة فأكثر وأكثر. إذن قول رسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها، من كان وقال من أحصى 99 اسما، نعم وهي صحيحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحصاها دخل الجنة. من أحصاها وش اللي يحسبها؟ نعم احسبها وفهم معانيها واعتقدها ودعا بها، نعم وصار حتى إذا كنت تخلق بها تخلق بها، إذا كان ممكن تخلق بها الكرم الكريم خصنا تخلقوا صفة الكرم كذا ولا لا؟ العفو خصنا تخلقوا بهذا بهذا الخلق وهو العفو. نعم كل واحد الحديث تخلقوا بأخلاق الله ولكنه مش صحيح، لكن ممكن نتفاعل مع هذه الصفات نعم ونخذ قبس منها ومن أخلاقها ومن جمالها وكمالها. إذا معنى أحصاها أي عرفها وفهم معناها وتدبرها ودعا بها واعتقدها وعلمها وعاش بها ومعها. نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. نعم أيضا يقول العلماء النصوص هذه الأسماء هذه الأسماء وهذه الصفات في الحقيقة هي عند ظواهر وعندها بواطن. كل الأسماء والصفات عند ظواهر وعندها بواطن. إيش ظواهرها؟ ظواهرها هو معناها الظاهر، نعم القدير الرحمن الرحيم، نعم السميع البصير الغني الحي، معناه ظاهر معنى لغوي، لأن يعني القرآن جاء باللغة العربية فنفهم منها ما جاء في اللغة العربية، ولا يجوز الحياد عنها أبدا. في قال الإمام مالك المعنى معلوم، المعنى اللغوي والمعنى الذي جاء به القرآن في كل الصفات ما فيها أبدا نحملها على المجازات أبدا، لا يجوز حملها على المجازات بتاتا. يعني الذي حمل على المجازات حتى القدير العليم الرحيم الحي قالوا هذه كلها مجازات. ليش مجاز؟ قالوا المتكلم انه خلق الكلام في الناس. قالوا الرحيم لانه يرحم، لانه نعم يدعو الى الرحمه وخلق الرحمه. اما كونه هو متصف بالرحمه لا نقول هذا ابدا. قالوا القدير لانه خلق القدرات. ايش هي؟ فقالوا كل صفات الله مجازات. والعياذ بالله، نسال الله السلامه. قالوا السميع البصير معناه العليم، لأن بالسمع والبصر يصل إلى العلم. قالوا معناه لا نقول أنه يسمع ويبصر ويرى، لا، لأن إذا قلنا هذا تشبه بالمخلوقات والله منزع عن التشبه، هكذا لا. احنا قلنا إثبات الصفات والتنزيه في التشابه مع هذه الصفات، لا بد من الإثبات والتنزيه. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو نثبت وهو السميع البصير، ونقول ليس كمثله شيء في سمعه او بصره او وجوده او قدرته او رحمته او حكمته وهكذا. نعم ولا تنافي بين التنزيه والاثبات، نثبت وننزه. نعم فلذلك اخواني الكرام جزاكم الله خير، يقول الصفات بالله عز وجل نعم لها نعمات ثلاث دلالات كما قلنا، تدل على الاسم وتدل على الصفة وعند حكم. القدير مثلا، القدير كون الله عز وجل تدل على ذاته وتدل على المعنى والقدرة، وثم عند تعلق كل مقدورات ناشئة عن قدرته، كل الكائنات نشأت عن إيجاده وآثار قدرته. القدرة الفعالة على الإيجاد هي التي عندها تأثير وعندها تعلق، فالقدير عندها تعلق. وكذلك الرحمن الرحيم هي كونه تدل على الذات وتدل على المعنى وثم تتعلق. ما من رحمة في الوجود إلا وهي صادرة منه عن تلك الصفة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. فعند نعمت عند ثلاثة هل كيف سمى؟ لأن أسماء الله عند كين متعلقة وكين القاصرة. المتعلقة عند ثلاث معاني كما قلنا، تدل على الاسم والصفة والتعلق، وصفة لا تتعلق وهي في الحياة الحي عندها تدل على الذات وتدل على المعنى وهي الحياة، ولكن لا تتعلق، لا تعلق لها بالكائنات. كل هذه الحياة موجودة في الكائنات، هي ناشئة عن قدرته وليس ناشئة عن حياته، ناشئة عن قدرته وليس ناشئة، لأن الحياة موجودة في الكائنات، نعم في البحار في الأرض في السماوات كذا. هذه الحياة من أين أتت؟ منه سبحانه وتعالى، ولكن أتت من قدرته لا من حياته. فالحي كلمة الحي لا تتعلق نعم بالمخلوقات، ما عند آخر في الوجود. نعم. طيب يقول أيضا الأسماء الله وصفاته عند دلالات، عند دلالة مطابقة، وعند دلالة تضمن، وعند دلالة التزامية. دلالة مطابقة هي أنها تدل، كل صفة تدل على الاسم وتدل على المعنى مطابقة إليهما، إذا دلت على إحداهما أو أحدهما بالأحرى، نعم إذا دلت على أحدهما فهي دلالة تضمن، وإذا دلت كل صفة تدل على غيرها من الصفات فهي دلالة التزامية. مثلا كما قلنا كلمة القدير تدل على صفة أخرى، لا يكون قديرا قدرة كاملة حتى يكون سميعا بصيرا رحيما سحيا قدير، ما شاء الله. فالصفة تستلزم صفة، كل صفة صفة تستلزم غيرها، وهذا يدل عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، زور هذه القدرة لي قد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا الصفة الواحدة تستلزم صفة أخرى، تدل عليها ما بمطابقة ولا بتضمن، وإنما تدل عليها دلالة التزامية، دلالة التزامية. ثم عندنا يا إخوان، عندنا الصفات، صفات الله عز وجل، نعم عندنا صفات كما قلنا ذاتية، وعندنا صفات فعلية. الذاتية تنقسم إلى قسمين، والفعلية تنقسم إلى قسمين. الصفات الذاتية اللي قلنا احنا لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بها المشيئة كالقدرة، هذه عندنا ما يسمى بالنسبة إلينا عرضا، نعم عرض، وما يسمى أبعاد. بالنسبة إلينا عندنا أعراض وأبعاد، القدرة ديالك نعم أو العلم ديالك هذا عرض يقوم بوحده، القدرة تقوم بوحده، لا بد من الذات، لا بد من الموصوف تقوم به. العلم عرض ما يقوم بذاته، لا بد له من موصوف يوصف به، هذا اسم عرض. وكين أبعاد؟ شو أبعاد؟ يدك رجلك كذا لا تعرف ما ولا كل صفات الله عز وجل هي مش لها المعنى ولا شيء تقريبي، لا نقول فيها أعراض وأبعاد لأن كنا نسميها أعراضا، هذا ما لم توقف على معرفة كيفية فيها، لا نحكي فيها خلف من ذلك رحمه الله المعنى معلوم وكيف مجهول، ولكن كما قلت لكم تقريبي. عندنا أوصاف الله عز وجل مثل وجه الله، مثل وجه، لكن كيف لا نعرف. الله سبحانه وتعالى له قلب اليدان والسلطتان في فقه كيفية شاء، لا ندري كيف نؤمن ولا ندري كيف. قل سيدنا رسول الله يزلو أسماء المقصطون على منابر من النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه، مش متعرفتي نعم سيادة اليدية، وكلتا يديه يمين، نؤمن بهذه الصفات ولا ندري كيف يشاء، نعم كذا. أيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتقول قطي قطي قطي قطي قطي. نعم يعني لا يكفيها إلا أن يكفيها الله سبحانه وتعالى، الله الذي يشبعها لما يضع قدر. نحن ما ندري هذا القدر، علينا بالتسليم ولا ندري كيف. نعم. سؤال يقول: ما معنى حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ هذا الحديث الحقيقة يشمل أمور كثيرة. من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بالنسبة للظهر فقط. أما الذي أخر عادة فلا أثر له. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ركعة، والركعة الأخرى أدركها بعد طلوع الشمس، هذا المعروف. وكذلك بالنسبة إلى العصر، قلت الله سبحانه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر. ولا خصوصية لهذه الأمور. من أدرك مع الجماعة ركعة، من أدرك مع الجماعة لكن لا يعني ما تعمد التأخير، نعم ما تعمد التأخر، فجاء وترك ركعة، أدرك الصلاة. يقول فيه: إن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحتى بالنسبة إلى الكافر أسلم قبل الغروب، نعم بمقدار من يصلي العصر يدرك ركعة، يجب عليه وقد أدرك. ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للمجنون، المجنون الذي أفاق مقدار نعم لما يصلي ركعة ويخرج الوقت، ويجب عليه أن يصلي. الحائض إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تطلع الشمس مقدار ركعة يجب عليه، نعم. الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، نعم. وهكذا هذا يعني هذا الحديث، نعم أنا أقول تقريبا أنه يعد بجوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال آخر يقول: ما حكم الشرع في أخي لقد كنت أشتري محلا تجاريا من رجل وعلم أخي ذلك وذهب إلى الرجل وقال له: أخي لم يزدك شيئا عن هذا الثمن وأنا أعطيك ثمنا أفضل من هذا، ووقع البيع بينهم. هذا الرجل يقول: لا هذا حرام، لا يجوز، هذه الصفقة حرام لا تحل له فسادا، لأنه سمع على أخي لا يبيع أحدكم على بيع أخي ما أخرجه من الذهب، لا أقول المؤمن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يفقد على فضة أخيه ما دام نعم مدخولا هنا. لا إذا كان ما تركنا إلى قضية من بعض فهذا ممكن أن تتصدق كما وقع لفاطمة الشقيق رضي الله عنها لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: خطبني ثلاثه يا رسول الله، معاويه وابو جهل واسامه. فقال عليه الصلاه والسلام: سقي به الله. قال: اما معاويه فرجل سعلوم، معنى سعلوم يعني فقير ما عنده شيء، مغلق ما عنده شيء، المراه تزوج واحد رجل يجيب له الغداء والعشاء والعشاء ويكسيها وما شاء الله، رجل قال: هذا صعلوك ما عنده شيء فقير. واما ابو جهل فلا يدع العصا عن عاتقه، هذا كبر النساء، رجل. وكان بعض العلماء قالوا: لا يدع العصا عن عاتقه يعني في سفر الذات، لان بيده الشكاره وده دائما سفر، لا يدع العصا عن عاتقه ولكن تواصلت مع الاول. قال: انكحي اسامه، انكحي اسامه، هذه جيده وهل تجوز غيره؟ نعم النصيحة تجوز. ليش؟ لأن هذه نصيحة. النصيحة تنصح من استطاعته تنصح له، وجائز تبين العيوب، جائز. وكذلك في الرواية إذا كان الناس يأخذون العلم عن دجال، عن واحد من سبع دار، ينبغي بيانه، ينبغي كشفه، إذا كان لسا كان شفاء حمار متحرم ويصاحب على الناس ويخطر على الناس وربما يخدعهم وربما يفعل مثل ما يفعل، واجب البيان، واجب ان نبين احذروا فلانا ولم تسميه. ايضا الحاكم مو امور جمع الامام النووي رحمه الله جمع سته امور تجد فيها الغيبه، بل الشوكاني جمع اكثر من عشرة امور كلها تجوز فيها الغيبه. هذا منها تعرض بالنسبة للرجل رسول الله كما قلنا يقول: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه. الصوم مش عارف كيف يصوم، ما في صوم تاعي على صوم خلاص. إذا سمح وسمح الله خلاص، فمن عفى وأصلح فأجره الله. هنا يقول يقول هل تسقط أول صلاة جمعة على العريس الجديد؟ إذا سمحت في الجمعة ما يقول هذا ثم سمعني في صوت الشيخ لا شيء صوت الجمعة وعرض مش أنت أقول كيف صوت الجمعة سنية من الجمعة شو على عرض تم صوت الصلاة ما جيش يسي الساعة الأولى أجيب ساعة آخرة مجرد ما تدخل الساعة الإمام عن الله خلاص وش طايق يقول هذا الكريم أيضا يقول ما حكمه في رجل قصم ميراثه على أولاده وهو لا زال في الحياة. هذا كثير من الناس يفعلونه، ولكن أنا أرى هذا ليس بجائز. ليش؟ كبر سؤال للعلماء، لأنه ربما بدأوا بعض الأشخاص يفهم نعم يصير فقيرا ما عنده شيء والله راح يشتري في القطع وقد وقعت يجي واحد من عشرة أيضا قد يتزوج ده بعدون عمل يتزوج وينجم الرجل عندنا الآن في الحلم في البلد لأن البادية تزوجه هو من 90 ثانية وأجم والله أجم صحيح قد يكون عندي أشكال والصرفات يشتكي هذا شيء مصيبة قد يموت في حياتك واحد أو اثنين أو ثلاثة يموت في حياتك هذا قلت الآخرين وكان شيء مش مطلوبي هذا نعم مصيبة قد يعاني حد الزمان وأداء ويحويونه فرجونا ها يوم ما أرى أبو تنبه ما شاء الله إذن أنا لا يحب يعطي نعم وبغي أن يسوي يقول صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عبيله أنه في رواية وسموه بين أولادهم وأنا نفسه يقول لكم حتى في المدار من تحسين الزين مقصد كون عن هذا المقع لا يمكن لأن في الحديث سموه وقد وصل العلماء على التسمية بين الذكور والإناث إذا مت مثلا يسعرف الزين واضح لكن تعطيه لا بد أن تسوي الذكر كالأنثى سواء تمام حل الميراث الاخوان الاخوان الام فهم شركاء في الثلث يبقى الله عز وجل عيدة ابنهم عشان جدا جدا العادي طيب نعم يقول هنا نعماس عليكم السلام ورحمة الله يقول هل الميقات فرض على أمهات المؤمنين وهل فرض على نساء المؤمنات على نساء المؤمنين عامة هذه حتى البارحة بعض العلماء خوفا وهو قول الإمام أحمد وإذا الجمهور كلهم يقولون الوجه ليس بعورة الوجه ليس بعورة الجمهور والإمام أحمد عنده قولان كما هو مقرر في المذهب قول يقول بالجواز وقول يقول نعم بالوجوب وجوب كوجوب سطر الوجه بالنسبة إلى نساء رسول الله اختلف الناس هناك من قال الجواز بالنسبة إلى الوجه كذا هذا بالنسبة إلى النساء المؤمنات أما نساء رسول الله عليه وسلم فيجب عليهن نعم أن يستغنوا وجوههن بمقتضى قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني إذا خرجت المرأة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى منها إلا الجنتان وقد كنا يحجبن وقد كنا يغني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحج والعمرة نعم ولكن كرر يظهر من هذا الحد أما أن يظهر أن يظهر ولكن بعض العلماء قالوا لا بل هن وسائر النساء المؤمنات سواء أما قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب فهذا هو الذي تخطى فيه فإنما هو باب الأولى والأفضل لكل النساء في دم الصيام اشكر وإذا سألتموهن متاع سألوهن من وراء الحجاب ذلكم أفضل لقلوبهم وقلوبهن وما كان وقال وقر في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وما في هذا ليس خطا به اليوم لأزواج وغير صلاة بل لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا فهذا الباب افضل يعني الاخ المراه تقر في بيتها هذا واحد ولكن لا تخرج الا الضروره اما ما يجوزش من السوق عنها ما يجوزش من يخدم عليها اضطرت للخروج واما الاخ المراه ان تنفذ في بيتها وان تسال من وراء الحجاب ثم اذا غلطت لماذا بالنسبه الى الاصل نعم ثم بدليل الله عز وجل يقول يا نساء النبي دخلنا كاحد النساء ينتقصن فلا تخضع القول بمن عند ذكر به امراه وكن بالمعروف وكما يكون ولا تبرج بتبرج ولا تخفي الناس نساء وصية ولا تبرج خفين وآتي الصلاة غافل الصلاة وآتي الخفين إلى هذا يدل على الأصل أن الأصل المرأة تقر في بيتها الأصل أن تسأل من وراء إحدى لكن لا قرأت أم باب الجواب الأصل وين نعم ثم السؤال الآخر يقول أنا رأيت رؤيا كأني أرسل قول الله عز وجل أن تنازل كل حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فالله بعليم وأرمان القرآن كأني أقرأه في غالب الأحيان أحلم يعني أحلم القرآن كأني أقرأه في غالب الأحيان هذا طيب أن الإنسان يعني شوف رؤيا أنه أنا ما أستفيد من هذا أنا لست ممثلا مرعبي وقلت مرة يعني كان من عودها من عودها مرة أبو بن الصندوق كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع واحد وحكى رؤيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يحتضر فأنا مؤمن في تفسير مرعبي أنا من رسول الله شد حدك وفهمه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أي تفسير ذنبك يمثل يا رسول الله أصبت من أخطأ قال أصبت البعض وأصبت العالم هذا أبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أصاب البعض وأخطأ البعض وإحنا إيه سوف لا نصيب شيء كويس لكي لأن اللي يقول بالملايين عبد اللي يقول بس الرحمن بالوحي حتى تضلع وعاد يا بجيبي ثم يقول ما هو يوم الغبير الذي يحتفل به الشيعة هذا يعني غبير القوم هل هو حمكان هذا المكان الشيعة صار فيه سيحاسبه الله عليه الله سبحانه وتعالى أن يأتي له يوم القيامة أثروا فيه نعم وكذبوا على أصحاب رسول الله فصدقوا وكذبوا بل وكذبوا وقالوا ان في هذا المكان نعم اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي طالب بالصيام وعلم ابي طالب يتبطل عالم ابي طالب يرد عليه والله لو كان هذا صحيح لو كان هذا صحيح لقام ابو علي رضي الله عنه وقاتل ابا بكر حتى وقاتل عمر حتى وقاتل عثمان حتى بل هو من الصحابه الذين بايعوا يعني ابو بكر الصديق وبايع عمر وبايع عثمان هو بنفسه نعم اذا اول من يرد على الشيعه في هذه المساله هو وكانهم بقولهم هذا يكذبون ويصدقون ويمدحون عشان في ذلك يتعرف بخلافه ابي بكر وبخلافه عمر وخلافه عثمان وحتى بكتاب كتبهم هذا الشيء دارس بكتبه اللهم وفقنا جميعا لما شهود سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى